أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقول يتبني كوباد هنا كميديا يعشر الذي ينو سعودي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم ك شن يتبنى يد أبوك كوبن يهي أيضا شن يتضبطن أبوك بالأبن أيا كنميدا من سورة النحل أيضا سقال يسديتن أدن واكوك يهي من السورة نفسها إسر سورة النحل كميدا عشر كي كور رليب وتوسو حقن يهي حاودا بي عشر في هورة فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلموا إلى إن إما إنك أصمينا مثل وحبنا الماء سبب كإنو دي دايانا وحاول وحلم إذا انجرين ضرب الأمثال لو حكوه ما جاء لبشا يويسوك بأمدنا محسوس يحي وحلا تابا كرو الله قران كرو مدنا ومعنوي أن لقوها ليلين حواص إنو وحي أركي ساماه لك وحي مغلي ساماه يعانو وحي طاباني ساماها ووحي معنوية كلها غفك وحي لو شيقايو سي لو قرن سيئا ما لو قرن سيئو قوه قرطو وحرس معنوية ايا وحي اللميلة ايا اللوغو صوقبتا علي من اللي رابا تلمام ايسا قفك ذو تلمام ايسا علي ما يغن لكن عمر بو يغن حداتي راهد عمر بو اللي اقيهاي وني اقيهاي برر يا دوما يا ميدا يا صورة ما كان إنكو سنقول إنكو يا غنداد وشك إذا فلا تضربوا لله الأمثال إلى هاي وحلا ميدا هو سمعيني يا مثل نحاجة وحلا ميدا مجري مخالف للخلق بالإطلاق ليس كمثله شيء ما راك قاركو شرك يا وكو كان عناية ما كانت رايد الأكلي يطوب بوكولي يا داد دولة أنا ملحوين أما وزير تجيسو ما توس بعد يقول تجي مش بيتوني قاد ماري بيتوني قاد ماري إلى هني وين يريد الله مر قال لي موك فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وحيا قرم ألا يرقوني لك مثل كاسمين أيا لماذا أولا إن كان ما ملحوينها ما وزين كاكموك ألا سبقوك ثانيا إلى الباب ملك لكن إنك عرفت المسؤول كعلى الباب ولي بيتوني وحق يولي إياي إلا بيتوني ملك إلا وهو يسبقبت اللبان سبط اللهين اللهم حلقوه كينا إياي فاكوه إياي حلقوه كرقاد إياي الباب ملك بيتوني ملك إن الله يبسط يده بالليل ليطيب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليطوب مسيء الليل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر وراد شكور مركو يسوك يشيغا يويري وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب مرادو قريب يحي أجيبنا أكفر وحادي أتوكتو وكا أخبر أيا حقامية إيا قرقاد يواسطو مبنان حدي أحد أسباب تواسطو كان تغفر متكودو وفكا إلى غيرك وحمودا إلى أغفر سارينا يا غيرك وعتقاتنا يوحن إلى الأغفر ساريي وروا عن نغله إنه وحنتك ووحو لي إيجرا حدوصا وحننين ووحو قارا جري ألو وحل لي وشركوا لي اللغة حدوصا وحن رحين شركنا بالله أكتسوا كشقيا وعاويا كغاني بيتوني بويا وصدا أفا وإن ملاك مخلص كي هايو كون وحصولا مي كاف من شردا المسؤولين تقن أيو كميديا أفرت بأن لا أكتئل أن ينجرن اسمع معي قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله في سورة السماوات قل يرتع لك سكوحك بين واس إيسان لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قل في وري باب إيسان وحي حمتان وأقار وصمجر وذلجر مجر بكما حبين ليهن لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذا أقار ما وما لهم فيهما من شرك سموا حجرا إلى دلوا حجرانا إلى أهلما إلى قيمة يبدأ ملك الله فيهم الله شقيان وما أضيال بأكي زكيين وما وزير هي بيتوني هي كغانوين وما لهم منهم من ظهير وما كان مايو كل كان مصودا ميا المخلصين ميا أفمن شراء فلا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ما هذا قاتل كورك هذه الآية قطعت قطوع وحيش قيسي فروق الشرك في القلوب وحل لمالي أو وحل لمالي ولا لما شقيه وأكتب حلق مدنيه إذا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلموا كورك الآيات كعاوة درسي وكب الله بنايه إساقبا مثل نوسى النبي سبحانه وحي إنك إنو الديدي ويري إله أصمينا وحلمينا ويساقي إنو سمين اسكهر من ما يهد أول بين النبيني فعال لما يريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقبا لحكمه ولا خادا لقضائه فهو صريح حساب يساقي ملكا لما متلو يابلي أي عشر كعاوة كب الله بناي مد وحل عابد غير الله يا خالق أي اللقوك لتلماما يا فرغيرو الحية مدنا لبدا عابدين المؤمن والكافر مؤمن كوحد قبع وقال لكو حيرا ومطلق تصرفا وخير سمين ايا وحسن ابو السعودان لكن كافرك وحبا مالي محاو سببا محاو سببا مؤمن كوحا شقين ايا جهاز الاستقبال اكتسا وحما قشا اشيسا وحركتا اسكعيسا وحقرتا لكن كنتي بواخربين لك وحما قشا مالي الو حركتا مالي قلب دقا مالي كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قل ختم الله على قلبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة سم بكم أمي قل كأكني وعريان إبرة كافرك كنقف شقين اليوم حق مركة ضرق سمركة أسلمت وحن لعابد اليوم إلى غيرك وحن وحكوه لي فإبرون إلهنا أحد كامل سبحانه عز وجل هو أول يا قوم يا علم يا حكم يا رحمة لن تأيوه قال تعالى إلى وحي ضرب الله الوحي لي مثلا مهما عبدنا دون رمى ماهو مملوكا الله أنتو قال كيوي أدون الله أنتو وأن لا يقدر أود على شيء وحبا وحوك من كرمال إساقب أن ملكيا كلك شيطان بان ملكيا وتنصر مرني فهو وليهم اليوم كلك الدنيا يا إبليس يا هو يا النف سد علىنا خيبتي اليوم أما مؤمنك ومن عدا فزغناه سيمي منا أنك إباحك أنك فزغا عنده حسنا ونقزا وأدونك مسك عديسي أمانكيسة أي الله فري إيمان يتغو أي الله قلي إذا أنت سمعين أي يتقلب في عبادة الله مرو تكان أي مرو قرآن أغرين أي مرو حجين أي مرو عمريسان أي مرو داغحين أي وشقين أي فتبي أبوك شقين أي وفهو مؤمنك ينفق في أبسي حق يا حالة أيوب حناية منه خصق قيلة سيئي سرا قرسولي هي وجهر الموقات كل كذلك أحد العاقل ساي لبداسي في أبرك آية بابا هي عكك هل يستوون لبدا ماجيه أدنى عقل عقلك أغويا أكتاد هدويا ورن ميسر واسميه كل كاسا يبيه الحمد لله حق وعدابي ومؤمنك إلى كافرك لك رجالي بل أكثرهم سيدا انت اللو عدي اي أكثرهم ذاتك انت وضيب بضني اي لا يعلمون الى الان وحباء اوغي لبدي معبود كورك اله وين واحد في سنم كارك وضرب الله يبوحو يالي مثلا ماما خجولين لبن الله ماما احدهما لبدن المتكوب ابكمو وافلاي كل هذا وقف كادلك كهلين ياهي غالب الحوال وعدقل ايه مركع دقاه ايه ويسكو حضرك ويسكو غرين حدو دقال ايهاينا هذا اللي ماي حدو هذا اللي ايهاينا وحمق لي ماي اذا وقفه وحنا مغلي وحنا انقلنا ابكموا من افلا ولا يقدروا كريم على شيء وحبا وهو كاسي كل النظموك ياهي على مولاك اكتديسا كان دقاه ايه انده الله بضبلا افكينا ولا ايهاي هبيهنا ولا ايهاي كلك وحبكم فهمسين كارو أنهم فهمسين كارتي كلك اللحمين يالو كل كل على مولاه نفيس وخطر قربو كدعايا ساحد النمر وحنا مغلي مايو وحيو حكت أهانا وهلقو يي أينما مال الله ماشي يوجهه أديو لا ياتيك الإيمان مايو بخير ونك وكاسنم كل عابودا يي هل يستوي حدبا مسيمنهين هو كائن تلماني وصنم كيا إيا ومن إيبها يأمرهم كفرايا بالعدل القرصور أو مد الله لا يوانا إليك وشاقي حما إليك إنه أقدقي وهو إساقنا على صراط يذكر كي يكسوغا مستقيم من توسو وحالو قاتي مركا لبدا لبس من ماها إذن لبدا معبود إلا عابدا يو إلهي غير كيا لبا إسقبان كرتا أما إساق لي كلام ماها لبدا عابدنا مؤمنك يقالك لبا إسقبتا ماها سيرا مركا وركا لهو عديه قردات كبيري الله كفير سنة ولله بكالي جيب علي غيب السماوات وليت المانت يبال سيولا كلك وحل عابدا ين اللهين حي أنتان إله وحولاي غيب السماوات إلى يلوح كل برسن والأرض إلى يلوح كل برسن يكون كرسن ودنب يبال يهي وما أمر الساعة سعد قيام حال كادو ما إلا كلمح البصر البرغس أيون لمدي أو هو أمر صعب أغرب كده ومركة الدوية تنلبها بين أيو سعد وانت خوش هذا الله يككو بانت كونك الدسان واللبها بيو اللحاقو يكين لبادة الله عيسيو لبادة سوء مركة هذا ككو ما كلك كان كلك أول باللبها بين أيو أمر إبالغو بابين أيا كان أمر بالغو سمين أيا إذا انت إلا اسفوك بتو يا وحي لبابيني يا وحي لسميي لبدي بلوها هيسيي ساسي ساعدين اكو امان ايسا كلك ان ايسا استعين دليل كالين الله على كل شيء قدير اول ما يبلغو شاقي انه وحوال باوالون اكواري من كنجري ان الله يبوين على كل شيء وعلى ارك كل كوركي قدير يباوالون والله وخرجكم دليل تعبا كران لغسيه نالفق بلغ عمسيني هذه البشر كلها أصل أموال لغو أبوري لعن بلغ أبوري أصل بلغو لغا لي مدلغو قرشي بعد كجرتي وتعيري لغو سوقت بي فنانك وعاتيني ألو وحبوغي مركزات محبوغة تدرتي أيا قليلي يا إندي عقل لغو راكبي ساد محبوغة ودالله قرطو إذن هذه أبوري دي هوري كلية لغو دايو وان كوان دنبال لغو الركبين محادر بيقان كدبنان له ونوش هذا مركا محي قيمي هالله اذي قبب الصورة يسو قفا وحمق لي او وحركي او وحقراني كان لو قاتا قيري النرم فبضل الارض خير له من الاريا كل انتا سو وناغ مركي ليدين يالي اي اهدنا متطلبات كيسا تيني ليدنهني لدميري ندن باسا ليدين كحس كذي وهو شكر لله عز وجل انت امرك اللي يدين يالي كذب لعلكم تشكرون من الاله اذين نعمي فميسان قل رعدان قل امانتان قل عابدان وهو شكر شكري نواك شكري امرك سميسان فإن اللغات بايدين كجرتا وإذا كان برمينو هاليسا مذي وان نعمي أتك شكري سير والله يدين بديو يدي انت اللي يدين دايو ليدين كرديو فإن شكرتم لازيدنكم حداد نعمد الله يدين كنقل ديسي إذا أولم هذا النقلان والله يدين بدنك صلباتنا والله يدين جنين أي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الإيمان والشكر حد الله يدين كهلو إلى عذاب الدين المحوك فرايا وحل يدين عذابي الشكر والإيمان إلى الله يدين كوايو قال تعالى خذوا حي والله إبوين أخرجكم ويدين كسو بحيي من بطون أمهاتكم حبرين على صلاة الليدين كسر بخير حقا الليدين سالين ماشا نالا يصبح كرمه اوحاتك يصبح بعد انفوذيدين ايبه وصدق الله في قوله ثم سبيل يسر وددو كسر بعد ايه اللوفوذيدين فيسير من الله عز وجل كيمي فاتكسر بعد ايه وإلا ماشا نالا يصبح كرمه والله إبوين أخرجكم من صبحي من بطون أمهاتكم حبرين على الله أي إذن كصبحي لا تعلمون إذن كونوا بين شيئا وحبا كوالا دريمكرا إلما صمح لسوح مغلي ماي أنا أركي ماي محن المرغة حديلي بإلا في كجر توب ميل يالو أصبح كدب ووحو باللابا يا درم علي إماك إلا غير شغر ويرمع أكبر كاسو كب اللوضي خدير لصوبحي هل المرغة إيش أواك لا يواد قدر لكن أركي كمجره وحد موقاتا إيش يارك إني كلا لبيين وحد مكوغان قد أن إيش أواد نباط راهي وكاين دقو حد لكن أركي كمقن يهي بجر شاك نقوص ودورا هي أركي كمجره كوان دقهلا قل فهو كويا لان إذا قلفت يمقلك كلا لبوه قلفتنا وأبورك وليكو جرتي مقلك نقلالا لقليه إيش يارك كلا لبوه marka ay gulubyada kugu jiraan ama qolfaha ka lusan oo maqalkii araga laga qaato fama hayatuka noloshaadu maxay tahay la taclamuna shayan idinkoo wax ogeyn aalosha idinka soo bixiyay ka gadaan oo wajacala ee banyaalay lakum idinka asamca maqalka oo macnaha oo dhegta ka duwan wala absaara araga oo isha ka duwan wala fidata qalbiga oo ka duwan garaad qalbi iyo afido يا صدري يا أنت قراءك قلبا من عبرايا صدري وأول كان كرة حبك فإنها يا حب كان كرة يا صدري اللي يرى قلبنا وضنها وحن لهنه إلا لا لفيد دوبا إيه قمت كوسنا اللي يرى أفيدنا وحن اللي يرى جهازك قلبك كفا ليو أسألك وكوهيو جهازك كفا لي أسألك وكوهيو أفيدنا اللي يرى إنت الله لا تأمدو قلبي ما اللي يرى حبك كان كرنا صدري ما اللي يرى كل كقلب مقبل برايا ولا فيدة وعوية والنها قنت وكفر ليه وعقلي يكرات كفر ليه هيا اللي يديني علي حالا يدنكو يليكوك انت صغل لو حالا سوكين كل ساري لعلكم مدنانتين تشكرون الله إلهي وحيدين سمريي إنا تشكر شكريسان شكريكنا الإيمان والطاعة وإنا ترميسد واتخي عددو ضرب يبوحو يلي مثلا معنا حبدا نظن لغو ماماه مملوكا لعنته لا يقدر أن أود على شيء وحبا قال خيوة يا عاسقيوة إيا وما نظن مؤمن فيوة رزقناه سيني منا أنك إبا حقا أنك رزقا منك سيني متبادل إلى ذهن ملك رزق للشيخ عمت على مولايا لكن واتين مري مكان تعريفين إني الرزق من تفع به علمك يا عقلك عظماتك عرورتك حولها سلالة وحدن بالرزق وحيبك سيوي إن الرزق مكوين أنت ذاك ليهتا ومانا دون أنه خزقناه دافن من أنك إبا حقا لك رزقا دافن حسنا ونكسا وفهو إساك يمتق منه من الرزق رزقه إلا سيئي أيو بحناية إيمان كيسي بعمل كيسة أيو عوية مال إبادية طاعه أيوكو قد قدوم أيا سرا قرصوديو وجهرا عدان هل يستوون لبدا مئرين ماك الحمد لله إلى ما أدلى على تبين الحق حق إلو عدالي فإبكم أدلى إياي والأكثرهم أدوما أنت وضبضا يلا ساو على شيء حدنا إلى الآن لا يعلمون كلا قرن ما يوم وضرب الله إبوح يالي مثلا ماما شدولي فمن اللغم ماهو أحدهما نبضا من متكوضو أبكامو أفل أيهاي دقل أيهاي وصلى الله يقدر أودين على شيء وحبا كوركي أثناء واحدة لعصين كريم إثناء واحدة لعصين وحبو مقشين مايو وحنا كان مغلي مايو إذن كاسو كالي لما دل قادن كارو وهو إساقا وكل النوغماء على مولاه اكتديسي إن أدركي إيا قرابدي أيو النوجي مركضا ما يسبت الله يمالا سألو إلو بايا أما هل انت أما هنورادو أينما ملا لماشي يواجهه وموليه سياديه لا يأتي كرائما مايو بخير ونك سلمك العابد أيه يولي العابد أيه هل يستوي مسيميه هو كالة المامي هي ومن الله يأمر فرايعونك بالعدل القرصور وهو إساقنا على صراطي يذكر كي كسورا مستقيم توسا ولله إبوين كذبه بالا خيب السماوات إرد يلوح كو قرصور والأرض وليالوح أكو قرصر وما أمر الساعة ساعة قيام حالكاد ما إذ اللوي إلا كلمح البصري إن برقصيكاد ماهان وحكى للمد ماها أو هو أمر ساعه بابا أقرب البرقصي كير وكم يعدين ذكو بابا إسا مرلبات كنا آخرا كساما اسميسا إن الله يبوين على كل شيء شيء لارك كل ذي كركي قدير يبأوذو والله يبوين نبوت حقا أي أخرجكم إذنك صبحي من بطون أمهاتكم إذنك هو يوهنكم أرواله أي إذنك صبحي لا تعلمون إذنك نغي شيئا وحبا فكاسوا وجعالا إذن يالي لكم إذنك أسمع ما قال سيد الدين تلاي إذنك شاكو والرب وحيدين فارو يوالا بسا أرغيال سالحق هو أرغتان يوالا فيدا هالبيال وحلوه قرتو أي الله إذن يالي لعلكم مدنانتين هنا تذكرون إله منعمك لإن تعيدن كوكا لذي سي هنا تكون مهدي ساوي كلك أرنك وأرن وي إعداد للسعادة في الدارين سادي اللي بانتا وكلك مقلك إي آرقا إي عقلك أي أوحى في عن وقرتا لغونا كسباداو ألم يروي لطير مسخرة خدنا آية من آيات الله باتنا سنبرتان يريال إيبا أبوري إيهوذا بوبايسا إيهداد أولا الله إذن لبدا قرببه يكو تاكستا مر باي بايسوقا بطامنا صدايس مر نوافي بيسا أولم يروي لطير فوقهم صافات ويغبرنا هديك ربيحيان يهدي يسوقا بطان لبا قربا ما يمسكوهن إلى الرحمن كلها تاسو آية من آيات الله قدركوا غفر الماء ألم يروا موين أجاذين إلى طير شنبرها مسخرات يروا شنبره لفديديو في جو السماء سما لها ولا يقول هذا لفديدي وما يمسكون وصنعين شنبره إلا الله أبوين مهان وحشنبرها صديقك علينا يا ملأ إن في ذلك أرنت أقول هذا وحاقوسكا لآيات تصاليا الواوين وإلى علم ديسة هي قدرة ديسة هي جريد ديسة هي الله استوسيي ولكن تذكر الله لقوم ذات هي آيات كيف فائديسنا هي يؤمنون حق الرمين أيو هذا حق نراسي أقلبي والله يبوين تعالى وإيالي لكم إذنك ذاتك من بيوتكم أقلبينا سكنا راحوا إذنك أيه هو حسك ذي الله أيو نرى المعلمات أتصبر برساتها هذا كي مركات ما تقولي كي بعد ما نيسا هي قبل كوكا فيساتو هي كنت ايشين هي صارير هي خدمة سكن يراها هي الله يدين كبقيو من بيوتكم أقل لدينا هي سكن تقنان يراها الله يدين كبقي وجعل إبوايا لكم مدينك من جلود الأنعام هذا هي الله دي يقال حرق هذا بيوتنا قالوا وانت نادر ورشدها يصوف للدة يا البحر لماذا لقاري مقارها لقى فايدة سنجري برنمان اللوق قنتان جري انت الله مكبير دوق بالله جري ولا حيران جري مران ساو فقين وبقل سنة لقى الجوغو اما بكير ايام مقدة لحيران جري دوق بالله ورن جري وانا اللي يضع لقى ديقان جري ستار بالله ورن جري انا هيا بيها مدن حشن كوري مدن حاليه جري مقايا الى المسكة اللقو قادان جري حشن ايا اغلي هي لا مكة ولا أو جوجلا أو دارا أو كوريا مثل أنك خيام يتنجي لقديكو أما جرحه هي لقديك أنجيلي خبادي أوشي كما دماني كل كاسة إله محاوله مقار كودي بيوتنا قلا يدين كليجي وحمرك يا قليين ما أنت اللي جورا يفلودي لكن أوش كمرك الله برتاي وحنا درنا سمعت أوش كي يبلاه يجين كلا ما أنت اللي جورا يوقلفني كوري دولا هي رالي دولا هي ديبوديسي دولا لكن ملك اللي دقن ياهي واكا قرح بلايين مقارري كل كان من بسي بوكوفي عن ياهي قال تعالى خبيوحو يري تستخيفونا مقارري بات فضي ستانو يوم ضعنكم واقير عينك لغيبو يوم ضعانيكم عينك لكرد بقيلك لو ما لنت أتقول ريسا أي فنديين قوتين الذي هدي مراحي هي هدي مقدهي انت الله فجيو الله كوسو انت سين لغا ينقوني ناليال بالله سارا يا كل كان مالين تلقون ايو سين الله فضوط فريد ايو تجين تلقى دابا ايو ويوم اقامتكم نقاذيق مالين تلقى هدين لبس ايو قريه عوصي هيري لغا سمي ايو اما لغا سمي ايو جين كذا لغا حنا كدرا هذه لبسايو دي هذه لفرايو بنت الله علوسياي كل كان نقادي إيا قيدنبا تندوين كاكو سهلا ومن أصوافها إذا هندقر توديو صوفا اللي يرادا وهو بانها كردفي قيلو تنيه قيلا لغا جفاي وأشعارها والرياح إيا اللوضة انت روحان الذين كسمين أثاثا فقلبا لغا ديقا قصان لغا ديقا دربا لغا ديقا حركا لغا سمايا أثاثا وياك إيا قري إيا قلب إيا ومساعا وحاد كواذيقتان كورا حيثتان إلى حين مدينة لغا قارو هذا ما رأيه حرق هدوها إيا قوغل هدوها إيا ويل هدوها إلى حين انتو إساقي كلماتو أما تأذيقي كلماتو أما أدوية ديبا كلماتو نعمة كلا حدنا وإذنك مركا قريه كبحلا ودورك أذيقان إيسان أيام ميرو بويحي جرمي خاص لإذن كسمي والله يبوينا جعل يالي لكم إذنك مما أمكنوا خلقوا ميبو طلالا خاص لإذن كيالي خاصك أحلى لغو شكريو أذيقا أكلون أكا قبيوني رفاضوا ديني أيام ميرو إيسان بدربي أما بوندو أما مال خاصكي مركات فريساتو طبعا القبوغة كمرا إيسا والنعمة من نعم الله عز وجل وجعل يبوه يلي لكم يدينك من الجبال بورا أخنانا دقاء أحاني مركا يجيرتو حتى أظهر بمبع يتكتي اسكوكو ميسي لحن تنوى كاعلين إيسا إيادنا قومي كوربي كسين إيسا كلك بوريه باد دقاء الله يدينك بغي أتكو درستا وجعل يبيه لكم يدينك سرابيلا توتا يلبو إدين يلي أما خميسيو لما قيبادو كوى صوفة الله قاتا قبوغا وإن عمكو تابني إيا كوى توتا يالا ودقارك الله قاتو ورنكي اللبكا كاد الفنة انت بالليمية وجعل إيبايل لكم إدينك سرابيل قميسيال تقيكم إدين إلاليسا الحر كليلك والبرد قبوغ وسرابيل قميسيال كالو تقيكم إدينك إلاليسا باسكم دقالكين هو توتي يكوفي دي برتاي دقالك اللو قادن ايو كذلك انت على صوشيك سيدا الليدين كن نعمي ايو الله واحد يبقوا باطان الليدين ولا سمين ايا يتم الله واحد ما يستير ايا نعمته برواق نيسا عليكم كركين ايا اللغون ما يستير ايا وحدوا بانتين لذلك ايضا قبسن كريم والليدين قبان ايا سيدا دفايش اوكالي اما هود اوكالي اما بيو اوكالي وحيدا قبسن كرين لايدين قبي لكن واحد قبسن كرتان لقلين وضيساتان مفلد دباتان أدبارة طبعتان أبورتي نكركراعتان إذن كاكوا كفلا كذلك سيدا أيا يتم ربدا ما استرايا نعمة ربروا قبيسا عليكم كركين ويجهد دلوان معي لعلكم مدنانتين إنا تسلمون إبقوا خبقان سنتان سيدا مركو تنيه إني أقبطي أو عوبان إذن إذن وحال إذن أمي إبادة أمي هاي إشنيبه قاسمة ألاك حرمة أمرا ونهيا وحال إذن فرايا فلية وحال إذن كربا يا كفقا إنت أكدت هذه التي ذنة كل كاسا ربي رسول كسي الله أضلايا قولي يا إفرين تولو إذن ألاك هو قاسمة أطوامدو هدي ديدا أو يرادن ألاك وركي كمجر نيكوك عن سيران كما خصيصاني الله يهيك الله فإنما وحك لماها عليك أذيك رسولك أدوش هذا وحا البلاغ قارسين أدوارك أشكتين أما إلالين يبي الله إلاليو قل ادخلني سنبو حيث ميان لقرو لقعب المريو أو شأنيتا فإنما وحك لماها عليك أذيك رسولك أدوارك وحا البلاغ قارسين المبين العد إن ثوفا حقه قارسيسو أيما كورك أدوارك يعرفون نعمة الله قل الله مركا قريش كسورة دوا مكي وقت قاد لغني إذا قام مركي هو اللبن نعمة وهوين قل دنيا أهلين ألاكو قال الله يستي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف أولا نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء أولا يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم لبذا نعمة وهوين والنبي يقول لإبراهيم قال لبريه إلى يومنا هذا باقيا لبدا النعمة هايستان قال نرالا وحال الله قدري نعمة لبديبا كوي نعمة الإسلام والإيمان نبي محمد بأيك اللقاء شقي بان نبي لوغان ديغي حيغي بان لوغو دجيي كل خاصه نعمه يا بلغا بديي وبعد ذلك كله قلتي فر نعمه الامن والاطعام والاسلام والايمان والوحي والرساله انت الله يسطم صاري اي قعنت انت بطني تقاضي اولم يروا ما وينو جيدي الى طير شنبراء مسخرات من يكوالا فديديين في جو السماء ارك حوادي سقود هذا ايا شنبراء الله سعلي اولا سيبوبا يان ما يمسكوهن شنبره مها يوم نعلنا يو الا الله يبوين مها نوعكر ان في ذلك ارنت على ايدي شرعي كل هذا وعاكوسكا لايات تساليال واوي على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته هي الله يدين تفسيه لقوم تضبعي أمسك أنت يا عيادة وكفائي ديسان هي يؤمنون حق الرومين والله يبوين تعالى وإيالي لكم إذن كدرتين من بيوتكم أقلدين أيو سكنا ما لو حصل النودك هذا البشرتين إذن كيالي حيوانك كلاما مخلوقا نفلاك لو أركت ملايكت أقلية قرية بمالي أقل إيه قرية مالي حيوانك كلام وعنا حلوين كيف رسلوا عنا قرفية كلام لكن هذه الصغير إيه باركينو انت هذه السور لغاتو حيات كنت إيش انتارتا بشر كيو قارتا والنعمة من نعم الله عز وجل والله إيب تعالى وإيالي لكم إذن كددك من بيوتكم أقل الذين أيو سكنا فحائدين كيالي وجعل إيبير لكم إذنك من جلود الأنعام فولها مقارة وديبو بيوتنا قلية دارية قوغل دين كيالي فستغفونا جنودي بات فضيتتان مقارة يوم ذعنكم تهديغا مالين تيسا ويوم إقامتكم نقاديغينا مالين تيسا ومن أصوافها فضرتي إذا وأوبارها كربدي قيلة وأشعارها فضرتي الرياحة إيا اللولة أساسا بارب دين كيالي وياك قلب حركية قوغل ومساء راحة إلى حين انت كلماتو أذكر رعيشته فالله يبوين تعالى وإذن يا لكم إذن كدرت مما أنفئوا خلق أمي هو علوحي جرم لا أيو ظلالا خصيان إذن كيالي أظهر قشان وجعل لكم يبوح إذن يالي من الجبال بورها أكنانا دقال وجعل يبوح يالي لكم إذن كدرت سرابيل إذن يالي قميشيو تقيكم إذن إلى نساء العرق كليلك يو البرد قبوغا لبضا وصرابيل قميشيالك تقيكم إذن إلى نساء بأسكم دقالكين سعوى لك سمية هي برية تارا فالكاسي النوارك دلفي نيسا كذلك سيدا بحيور اللي إذن كو سمية أيا يتم الله ما يستردونا هو عقران كو سيدي أيا لكسي نعموين حتى قعنتنا لقلي كذلك سيدا وحيور اللي إذن كو نعمية ويتم فبدا ما يستردونا نعمته برواق ديسا عليكم كرخينا إذن نمتك اللي إذن كدونا لعلكم مدنانتينا إنا تسلمون إباوه قان ستانو كحرير ستان حسن نمالا إيا فالاقر نمالا قعان سائلك إيا قنف كدينك إنا ديسانو خب الرميسان والرعدان فصوصا ما قشار حقوه قان سنتان أيا سال إذن كن نعمي حتى دي دانا إذن كالك مكان مركان الله إذن كالك هو الله إذن حقايا فإن تولوا حضي جيستان ويهو قان سميد الدينان فإنما وعك لماها عليك هذه الرسولك أكورك أقوحا البلاغ قارسين المبين عد يعرفون ويقنن ددك نعمة الله ألا برواق بيسا أو يمال أيارك أيا ثم كقذل بي ينكرونها نعمة دي إبادة فره وأكثرهم لك إنتو لبادا الكافرون عقب اليوم أوليك وما دعين تيضبادا بان خير لاحين كل عاصيانا كل حق أوليك يالي إن يربوك دوبي ويوم نمات من كل أمة تقبل الله إلى آخر الدرس وحيكو سعزنته كريئة قيامة مالك الله تقى قيامة وحاد لآية أيكو سعزنته قال تعالى قل قاس الرسول كان عليه الصلاة والسلام وعلى فري إنك إن سوء قرسيو معلمها كان قرآن قشيغايو إن أيهن مالمهورت النجيرة أنه قدام بيا وأنه صوم مرايا وأين أنساقي ونباها تبابوسو هي ديار قروبي سنلو ديار قروبا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح هي مال انت هو حقبته قلبي سليمة وشركي هي كبر هي حقل هي حسد هي النفاق كجيرين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أمراض القلوب شركي قوان ياهي هي النفاق هي حسدك هي كبرك إسلا وينانت وعاسو جنب قلب نظيفك إن ما شاء الله تروا أي اللغوصة ما تبعها. قال تعالى خدوحوا إلي واذكر أيها الرسول الكريم واحد أمدادو شكتا يوما ماليني إني سوسع طيقور ريسا وشك نبعثوا أنه بحمدون من كل أمة أمد الأركبة قارهان تهذا أيها وحالك بحين أيها شهيدا مرك فرع كل شهيدك أمد لك بحين أيها واكما وهو النبيها أمد الأركبة النبي قادي أيها لك بحسار أيها سالب النبي قال له ويدين أيها أمده اللي يدين تري وحي حقه دو شاكتان محال ليدين كو قرادي محال ليدين كو ديدي خصوصا والله ويدين أيها ومدهنا والله ويدين في سورة المائدة نقص عمرني يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت خصوصا والله كوسي سواشان الله جاذي أعوذ يدين في الليلين ديبي قددك نقارسي الليلين محال ليدين كو قرادي محال ليدين كو ديدي موقفيا بلوي خصوصا ووريرا أيها مركان تفر كنحان لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا كرم ما ينوحنا لك أقبري هي وحنا لك جيلي مثل كل كاسي ربك عليان وركا تأدبا وخوفا وإرهابا إنك أنت علام الغيوب وحبنا وقمباني وحيالها قرصان ودم الله هو أقوم بدا أدقوا كل كاوحنا لك جيلي يوحنا لك جيلي كاسي رسول سيبا يقول لحظي مرنا إنك ألينا ويدين أيا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين أخيارتي الليلين تري تعودي الدين تايلين كانتي محاضة قراتان كل كماركي رسول سي جوابي ويدي ما أنك جوابي كرنا فعميت عليهم من لنباو يومئذ فهم لا يتسألوا إيقاب إنسي أنجري لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب كل كأمضوه انت مبيكرا فعميت عليهم ملان باو يومئذ فهم لا يتساءلوا إذن مال انت اين يبعدون تأمد حد يرسك انت يقوري قورتاي ويوما مال نرسك أن نبعثوا بحندون من كل أمة ومدلارك وعنك العسارين شهيدا مرق فرع وانا النبي كل كماركي النبي قواركي بحياء عديه وقوة الرمو مركز عاصيالك وحي اسكود عيان إنا إزدافعان لكن لقي إلي مايو ثم كقلا مركز رسوس ورد حيان ومرك فران سيدة رسولك عليه الصلاة والسلام سورة الفرقان بين أقوة قدونا أي عادة قرآن كي لقو سمايه وكا سفن ماشا أقول لغم أي أن لا أرك قوانين لقى سمايسي وقال الرسول يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا إن لغة جوابنا إن لغة لغمية قواني با لغة سميسي شم با لغة بحي قل كاسو مهجور ما موحا قرآن كو اهيمي جزين تلغة أغريو لردن كدو لسكن لقم نرشي إن لغة عليو وصنو شقيب كلاهي لا فردك ولا جماع ولا حكومة إن هو كتاب قدقا إيا حكام فرين يجيرين ثم كقذال لا يؤذنوا رغو قلان مايو للذين أرداشا كفروا حقا دونك قديدي يدعي كده إنه بغبغ يبين سبه في سورة المرسلات مالك الله ينطقون ولا يؤذن اللهم فيعتذروا إنت الله أقول هذا إنه يبين يبغت قبان لقي يالي مايو للذين كفروا ولهم هن ما يصعدون هو الله قرر ضد البون كان اسم أنت الله يستل لكن هذا أن الهل الدني ولهم يصعدون وحاول ما أنت هداد قفته توبة كفرا إلا هو أدنالي قرين كرتا قفكي بات كان نقون أغلاق نقون بات قنطا قفسا وكارع لنقون أيا هو الذي يقبل توبة عن عبادي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إذا مارنت أيضا مرك إلى تروح حتى وحكا جنايا خولي هورو دمبا سلاحايا ألا ننقنايا يقلقو جواك يرمى وهذا ما تتعلم تورو ندى إلى الهي طلوع الشمس من مغربها قرر على هذا الحكاية على إيش أنا كسو بحيدون طوب مركزي حيلانتي ثم كقبال لا يجوز له لو أقلان مايو الذين وحا كفروا حق الديني ولا هم أهان مايان يستعتمون كوان لغاخ الله الدلبو حتى إلى خلال القرية أو سبان حلا أو توبت كان أهان مايان وانا توسنا حتى المركة نبيك أكون مرى الفري نعنعنا اللو الديني يارك يجي أول جهي عاسيالك قالك ونار لها الديني يارك إن هاي نارك يكون لفتان ما بيه كرتاكول كاين حولا أما النار تلقى فضاي ديو أما مالما نفس لسيو سينا الديني تالو كاله شغال عوات الله فسحي الليلة كم هذا صوم مغنادي يا خميس إيده صوم مغنادي ناشو مالما لقى مغنادي مجلتا تغيس إلى قول كيسا وإذا قرت أي خار كان الذين وعى ظلموا قرد صري نفتو دي الدلمي أوحي الله فري ديعي وحي الله غربي دردري إله الدلمي غير كي لصمي أدوميه الدلمي حق درقلي كوا الدلمي قال لي متقرت أي العذاب النار أركان فلا يخفف عذاب للدبع مايو أنهم عقوضة تقيق يرجان اسمه ولا هم أهان مايان ينظرونك واللوكرتو مالمية فسح لسيو لا فسح بان لسيني ولا نرتبا لك الدبعيني كلما خبط حتى يقابيسو جدناهم سعيرهم مطورة الله نجيان وقعيني قبطي حد الله قرتو يقابيسي مطورة الله نجيان تاسيو النار تلبان نوحاوي وموقف كاكبا درن وعلى إسكار جيدي المشرك والشركاء قلن إلى هذيك لعابنا يددك عابنا وعلى إسكار جيدي عند عمرك إسكار نفسان تعودوا حلب بوضايا قلن إلى بلقوي يدد وينها اللخلطي ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك هو أن توقي جرنا أن عابدي جرنا أدب صحنا وقواص فلن يستفع أن يقول ما يقولنا أيام فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون حتى إما حتى روك الخيبين يا رمشيك أيام شركة رمشيك أيام إنه رمشيك أيام وحكو كران وحلو يرى يا وحدة قنبا حتى البولي والله يرى لكن وحلو يرى يا ملا صعبان كونوا يرى وما نضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة نحي أجيبان وهم عن دعاهم غافلون كل كوحان لو يرى يرمضي لما صعدا كل كوحان لعيزا وكوان كوان يرى جرمي فربان باسفيق إيسان بنان كما قام وحكد عيارا وإذا غاها ديارك الذين كوا أشركوا إبو سريقيا مشركين تيوي إلهي مخلوق هو ذا يرى جرتي وذا تور جرتي وذا عابد جرتي قلت إشراكا أهم وحيا يالا قرب وذي نوعو هذا قرطة ياركان أي قارون يرادان وها مشركين تبا دعوة لقدم إيسا ربنا يا ربنا قيامة لتبيني أنك ربك أنه هؤلاء كوان موقنا يا أي شركاؤنا كوان كلوة جنجرنا يا الذين شركا كنا في الدنيا قدال أنك أنجرنا ندعو كوة طورة ندعو كوة ويارة ندعو كوة عابدة من دونك أذيك الله أكاسوك كوان عابد جنة وكوان وفرقيا ودعويا دفاع قول ديارك فألقوا وحي غدان شركة العابد جلي إليهم من المشركين كوي عال العابد جلي القول هذا وانا كان قولك إنكم لكاذبون جملة مؤكدوا إن حرف توكيد ونصب خبر كنا الآن بان لقليا بان لو يلباتيو أم بان لو يلكل جري أو أسيا غيسان أنك لما سعني إذن ما أنه غي إذن ما بأقونين إذنكم بان نعلا كل كسود بسماء وحن لقط بابا أي أنا كل سعوني كل أقوني سنا إلى أرضك الله عيسى إنكم منك لا كاذبون بل لو يلباته كل كمال أنت وحن شركاء يا مشركين الله بدر لقنت الله جم من أي كبرك يا إذا بدر الله عبد الله يا ولد ما تي وألقوا وعيدا إلى الله بوين يومئذ مال أنت قيام الليل تاجني أي أسلمه جنك فألا الله بيبتايو وحلبه وقال الله على إيرانا وحاو سببه وحي نقول بين هواس عيا اللواي وحي لرب الله ماي أما نفت اللو شاقي جيري هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى أكتي مكان فإن فرقنا لأول الله بايا وحي لديه جيري قدم بأذره وحي باب بينه بي قلبا ملبا لغا توري كل كائن ليس ديو سوما وحي لقو تشنى يبابا وضو الله وعلم أنهم عن المشركين مشركين توحا كلما ما وحي كانوا في الدياكو أهنجرين يفترونكم وبين أمتا وهؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ومعاد ما يجي ذكرفتا إني وحتني وهؤلاء بس كتواصلوا مجازهم ومجازي وهؤلاء يدفيا دفع اللين ليا بين بعد شيء يسأل محاجر هدانوك تاينا يدفيا دفع اللين سيادو قد الله أغضاء أصل عقل عليك سمرينيس لما قربوا بين شيء يوحوا قد الله أغضاء إنا يوحوا قلي كلام باي لطاي مالكان ونيا يوحما قلي كلام وأغضاء أبين فيس محاجر عاقل كديسا ماي مجيرو تتكع ريان نذي مساكين تيوحب حيثني وحو يارانا يا أما طوغا يومان قفك الله طوغا يا لو يارانا يا حبو هايستا مسؤولوي حبو كو قبان كرا انتبو لي ياي وأضيوي كل كوحي لقبو قفك طوغو لمن تون باب قبطا حدا تون شيء قيسو حدا تون تاكو جيري ويهري ميس إذا لباب دينوت وظل وعلوما أنهم حقولا ما هو حالي كانوا مهان جيرين يفترونكو وكو بينونتو وهذا ماذا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيها هؤلاء شفعاؤنا عند الله بعد ما تري الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله قفك إنو كليجي اللومو إيهلو إسنا اللومو وحنا اللوميو فاكرة دري كلكو إسنا اللفيس اللومي أطومنا اللومي اللي بعد أبولي قال تعالى الذين وحا كفروا مركواري حد الديني قالوا بي مرلا بعدنا وسدوا قد كنت زيك لك أودي عن سبيل الله وددي أبا أي مباشرة وصلبا أقول أودي أضحوا بوجاحي قلت الله اسكو داري إسرقي أرومي إيادتك أقول المي لبدا قفك كل أنصدا زيدناكم وحنكر لنا عذابا نار أضد كل المي كدرتي فوق العذاب لمدوا إسرق المي للعذاب قلت لمدوا المي نوالو عذابي ندخل لمين وعلى عذابه قيام الله وخلمان ايا انت اقول لمي اي اقول لك اي اسوى قفت كوني ولا وصدق الله في قوله ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزر كلك اقوى كم تنبيقى لقى قاضي وحكى فوضان مايا ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون حبان دمبي قالينا وادينك ورنجلي ما هذا يسام قولك الذين وها كفروا حق الديني وسدوا ذلك كأودي عن سبيل الله سبيل الله وددي أبأو جدي إسلام نماني خلا مرا أوهيري ذلك كأودي وضب أسو جاحي ذلك وددي بوكولعي سبيل الله نوالومي أبأو جيري زدناهم وحن مكرلينينا عذابا ذلك اللوميان ترتب العذاب فوق العذاب ومد إيار اللومان كرك هذا بماكي سببتي أي كانوا النقدان يفسدون أمكك وخربا ذلك بيلوغيان ويخربا ويحقك دوان ويوم نبعث فقرد قدرك آيات اللغة بالله أي اللغة بكذا يدرس بعلم واذكر أيها الرسول الكريم ومده حدوش أكتا يوما مالين أنه نبعث بحندهن في كل أمة ومبلغ كل جد شهيدا مرخاتي عليهم كركوضكم مرخاتي من أنفسهم نخصوضة كاملة في عرم حوها النبي يجيب أن يقوم بصرني سنوى جوار إبنه فبنوه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيوه كيري اقرأ علي القرآن من هذا القرآن كأول أكسنبوها قرآن يقود الأغري كل كاسوي الأغراب عليك وعليك أنزل رحش وضي ما ذلك اللي هو قد جيه هنا كوفا أغري ميان كذكرا سبناها إيري النعم واذقوا أغري فإن أحب أن أسمع من غير فبدأ سورة النساء يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى أكسو قاري فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك شهيدا على هؤلاء وجينا بك على هؤلاء شهيدا نشأ مركو مرا يا عبد الله بن مسعود صوبانان ودقيتنا يو يلي حسبه هل كان كدا انت عني عديق بكفرا وهم يلي مركان جوجيه قرابة كان رسولك صداه جلعي فإذا عيناه تدريفان لماذا إن رضبا إلمين أي موقف كانوا حصوصي إن رسول الله أركي يوم مديسي اللي إسكهر قين دونه محلق أقبلي ورمحاد يشهد حسابتا منها إن يجرته أمام الله إلا تاقن يهي بين أي المال مرين أبا القدك المال شيئا لجميع النار حبته هذا شيء يحرق إيا قناح يما واجن قليل إيا النار قليل أردنا قبا قواني هياهور لا لوس ملك خرابك الملك أبو كاتم ملك كيبو خصوصي مركزو المايين مركز رسوسي أي شهادة النغلة حتى نجل كيبا النغلة يوم تشد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملوا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشد أرجلهم بما كانوا يكسبوا كل كاجل كيبا لقى حضلنا كل كاساجل كاكي كوكو مرك فرايا يوما ما لنوشك نبعثوا أن نصابحين دونه في كل أمة ومدلارك كل جاي شهيدا بتكون مرة فرا عليهم كل قول من أنفسهم كاملا مركا شهيدك أكون مرة فرا يسيكو يمي وحوكو يمي نولك مرة وحضلو وإن ملائك تهدشو وإن مؤمنين تهدلا وإن نبيات تهدلا بل يمشيشو تاقدونا لا أقر إلا على النفس وعصو دنبال لقاري يقوليهم نبيك وإن درنيهي وملائك توائي درنتهي وحكاليهيني ماي سبحان سوفك انتي الله لحنا دمنا لك هذا الشيء كل كان محاضي دونتا كل كان كأنتاز ما هذا شو نكتين مرخاتي فورتو مرخاتي بوحادوه دقال لم يجير كاقا لما شهيتم علينا وهذا كان كدافع يمحاضي يقول مرك فورتي قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء هو خلقكم عشان لقو يمتا كل كان شهيدا مرك فورا عليهم كل كودا كن مرك فورا كان ميلا من انفسهم ابن هذا فورتينا بك أليك الصوبان مركا نكوك إنه شهيدا على كوما ركفر دونا على هؤلاء كوان أمت محمد كأقودان كارهان قلضان قراش قد كوما ركاتي فوري دونتي محا موقف كأخرنت واضحت ونزلنا واحد جنة عليك الصوبان كوركا الكتاب القرآن كبيانا عدين لكل شيء وعليك إليك أنه عدين إيوه دنانو من الضلالة بعد اللوغة هنونو وقف كانون دون ايا قرآن كو قبسان ايا نيلا قرآن كاهي هنون بجيرو وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله قف كي نيلا قرآن كاين هنون كدونا لوني كسألا لون شيء تبيانا لكل شيء وهدى هنون با قرآن كالجبو قدجي في ورعمة النعريس في وبسرى نون يا كلك للمسلمين انت اوهو قنزنك ارو ما يجرع عدوك بغندو وتقول رسول الله وشاقو مضى يوما مالنا نبعث بحندون من كل أمة ومضلارك وحانك بحنين شهيدا مركعا كمرغاتك على النبي قادوا ثم كقذلنا لا يؤذن الله قران مايو بالذين وحد كفروا حق الدين الاعتداء وقران مايو ولا هم أهان مايان يستعتبوا كوه خالي قرين لقد ضلبوا أي أبا خالي قرية وإذا رأى هذا يركان الذين وحل ظلموا قردر صدي العذاب نار مركة يركان فلا يخففوا نار لما فضيلين دونوا أنهم حقوا ولا هم أهان مايان يمذرون كوه اللوكرتو وإذا رأى هذا يركان الذين وحل أشركوا أبا اللو وذاتي غيرك سركاهم وحي أبا كدب وذي حتى إن أكون رفتان قالوا حيلا ذا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه هؤلاء الكواسة شركاؤنا هو أن نكون ولا جنجرنا الذين شركنا كنا في الدنيا أن الدنيا لكوان جرنا ندعو قوتك أويرتا من دونك أليه بأكاسك فألقوا شركا ذي وحيه ذا إليه مشركين ألقوا لهذا إليهن إنكم أيها المشركون لكاذبون بأن لو يلباتهن أنك وعسيك إسان لما أن نسعن إذن ما ندرن شالك ما ننهي وألقوا حير إذن إلى الله يبوي يومئذ ما لنت قيامه السلامة فقانك الله ديبان ووضى الله حلما أنهم مشركين ما بنتعي كانوا في الدياكو أنجرين يفترونك وبنونت الذين وحى كفروا حق الديني وسدوا كرابي دادك عن سبيل الله إلى دنتسي كرابي زدناهم وعنو كردنا عذاب النار أي كالقلب سيندتك علميين فوق العذاب حق الديني إياك كاكو الرئيسة بما كي سببتي أي كانوا نغدين يفسدون دينك وقصوا الله ويوم مالين أشيقوا مدى أن نبعث بحندون في كل أمة ومدرارك كل قد قدهد شهيدا مرقفرة عليهم كل كذا من أنفسهم ومدى جل كذا كميدا ووجينا بك أذيك صوبنا أن كل إمان دون مالين شهيدا أبو مرقفرة على هؤلاء كوان نقود دير كل كذا أتكون مرقفرة دونتو ونزلنا وحن دجيني عليك أذيك الرسول كل كذا الكتاب قرآن بأن نقود دجيني تبيانا عبين أن لكل شيء وعلى ارك إليك وأمضوا بأنتي أن عبيني هي وهودا هنون أمضى أن بعض النما كانونيني أيام قرآن كوكود جيني هي والرحمة النعريس هي وبشرى فرح قليل للمسلمين انت حق الرميزي أن فرح قليل والله أعلم.